وزيد بن أسلم العدل مولى عمر وقتادة من ابن دعامة السدوسي خالد المعروف دخل حديث بعضهم لبعض يعني انتقد حديثهم استاق حديثهم أن ناسا في غزة تبوك قالوا ما رأينا من فتح الرائمة هؤلاء فإن رسول الله أصحابه قرب بطونا ليكثر أكل قرب بطونا ليكثر أكل ولا أكثر ألسنا من عفان ولا أجبر عند البقاء وليس بسدعان عند البقاء فهم أعزاء في المعز الأسلام فمع عوف ما فات هذا الغزو هذا الكلام فقال له عوف فذبت ولكنك بنات هذا شيء كان ربنا على من سمع وعلى من سمع منه ينفره ويبلغ المسؤول عنه فلا فيما مثل هذا المنكر العظيم الذي بدل الله ورسوله وبدل دينه لا يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره خذ القران قد سبق لذلك الايه فيه ولا يساعده ليقول انما في المسلم والاب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر بكرة إلا بالإيمان إلا هو عن طائفة مثل عبد الطائفة بأنه كان المسلمين هذا يبين لنا أن المستهزئ بالقرآن وبالسنة وبفعل من دين الله ولا يزعم أنه يقول هذا الحد ولا يزعم أنه يتحدث حيث الرب يبقى الطريق ولا يزعم أنه ما تعمد ذلك يكون كافرا بذلك لأن التلاعب بهذا لا يجوز لا في الطريق ولا في غير الطريق ويجب على ميثاقه في القلب ومرض في القلب وخبره وأن الرجل ليس مسلماً ولكنه منافق يتظاهر بالإسلام وقلبه من يؤمن الحج عليه وعلى أهله فهل يستطيع المسلم أن يقول هذا الكلام ما رأينا من فقط رأينا هؤلاء ينغتوا أصحابه ولا يربطون من العافية بعيثهم ولا أجل عند البقاء وأجرها قوله ولا أجل بعيثهم فإن هذا تكذيب لرسول صلى الله عليه وسلم ثم رضي الله بالجبن وعدم الاستجاع مع رضيه بأنهم حريصين على الأكل كثير الأكل وهو يدل على غرفه في الدنيا وخص عليها فجاء ذلك الرجل اعتذر يقول ما فعلنا هذا الا نتحدث عن جواب من قوم هذا الطريق نفخ المثل فلا يخرج الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ذلك يقول له ابي الله واياته ويقول كنتم تستهزئين ما يترك اليه ولا يزيد على هذا الكلام معنى ذلك انه لم يقبل منه هذا الاعتذار وبين له انه داخل بهذا العمل ولهذا أجابه بقول أبي الله وآياته ورسوله كنت بالتهديئين لا تعجب فقد يقدرون ماذا إيمان يكون ويبين لنا أن المستهزئ بالشكل الشرع هذا هو ماذا الإيمان إذا تنقص الرسول وقال إنه جبان وقال إنه كذاب أو قال إنه من يبلغ الرسالة أو ما أشبه ذلك مما يدل على التنقص فإنه يكون كافرا وهكذا من قال إن القرآن متناقض أو القرآن لم يستوفي ما يحتاجه الناس أو الشريعة على المستوى ما يحتاجه الناس أو ما أشبه ذلك يعني على سبيل الذنب والعيب أما إذا قال إن القرآن بأسفل من بيان أشياء ليست في القرآن هذا حق لكن إذا كان الكلام على سبيل الذنب وأن الناس بحاجة إلى قوانين بحاجة إلى تشريع جديد وأن النفس لا تكفي ولا تجد المطلوب وما أشبه ذلك أو من الجنة ليست حقا أو النار ليست حقا أو هذا في خيال لا حقيقة له كما يقوله بعض الفلاسفة أو ما اجتهد أن يدل على الاستهزاء والتنقص والحيرة ونحو ذلك فإن هذا يكون كفرا وردة على الإسلام نعوذ بالله من ذلك وجزاك الله خيرا من سلوكها وجدانا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله هذا التفسير معنى يقول أنهم منافق والله قد تشهد إيمان من كتب السماوات ليس منافق نعم ليس منافق قضى ولا كذلك قال هو المنافق قد ظاهر قبل ذلك أن عنده إيمان لا يعني ليس جاي لك ثم لله الله الذي لو استهزا بالعلماء لانهم اهل الدين وانهم اهل الدين كلها عيب للدين ثم لو استهزا بخلقته او لجسادي او كلهم حق لا خلاص من يفعل

فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه. ما رحمه الله مطلبة الله رسوله وحمده وحمده بعد هذا الباب عقده المؤلف في محمد بن جهر رحمه الله باب التوحيد في بيان ما غلب على المحيط من مثال النعم وجحدها وكفرانها وعدم الاعتراف بها لنفسها سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: ولئن اذقناه رحمه منا من بدو الرائع من الصدق فيقول انها ذلك. هذا من طبيعته لادم الا ما عصم الله من مثال النعم ونسبتها لنفسه عدم اعترافها لصاحبها لربه عز وجل. قال ابن جهل: هذا بعمل وهذا محض جلده قال ابن عباس بن العلم هذان ولهذا من عمل ومن حلم ومن اسباب ومن قال هارون على علم بوجوه المفاسد والاخر على علم الله من له اهل والاخر على يكتب على شرف اهدائه واسلافه. هذا من شان بني ادم ليس من شانه السخط ولكن من شأنه من سخط النعم وانكارها الا ما رحم الله وعفو سبحانه وتعالى. ومقصود هذا الحق على شكر الله اذا عرفت قول الناس هذا هذا يقول هذا من عندي هذا من جسدي هذا من كذا هذا الاقتصاد عن ثابت هذا عطفه على اثره هذا من حبسي او ما اشبه ذلك عرفت ان الاكثرين حافوا عن الصواب. فمن راجع المؤمن اذا خلقه الله المال واعطاه الخير اجل يكون كثيرا واعطيه من نعم ربه سبحانه وتعالى وان كان له اسباب وان كان قد باع واقتضى وان كان قد زرع وان كان قد باع فكلهم بفضل الله عز وجل والذي عزل بل ينبت له النبات قد يقتل له الضيع ولو اربحه فيها ولم يجعله خاسرا الى غير ذلك. فالواجع عند النعم الشكر لله سبحانه وتعالى والاعتراف بالله سبحانه جل وعلا المنعم المحسن فيقول اسم الله الشكر لله الحمد لله هذا من فضل الله احمد الله على ذلك وما اشبه ذلك. فلما ان يقول ان هذا مما كنا من كسبي او مما يشفع الله من ابي او مما حصل من زمان لكن يبين ان اصل الاشكال من الله ثم من فلان الشكر لله الحمد لله وما اشبه هذا من الطلبات الطيبه. ولا بد من بيان الاسباب لكن كيف يشبه لاسبابه او لابائه او ليس الله عز وجل هذا هو المنكر العظيم. وفي قصه الثلاثه عبره ان ابرق صلاتها ونصحتها النبي صلى الله عليه وسلم قصها علينا الى يوم العبره وفي حديث صحيح وهو في الشيخان في خالد الصحيحين الذي فرسان يذكر بعض أخبار الماضين للعبر وللتذكر حتى ينتبه المؤمن وحتى لا يصيبه ما أصاب أولئك الماضين كلما ذكرت في الأبرص والأقرع والأعمى قصص من الأهواء من الغار وغيرها من القصص المعروفة التي لا عبر وذكرى لأهل الإيمان. هذا رجل أبرص من كان قبلنا وأثر أقرع من ثلاث الساعة بعده وأثر أعمى ابتلاهم الله بالضراء ابتلاهم الله أولا بالضراء أصاب هذا الفرس وهذا القرع وهذا الحمل من ضره ثم ابتلاه بالنعمة والنعمة الإسلام فزال ما في الأبرص من اللون السيء فأعطاه اللون الحسن والزين الحسن هكذا الأقرأ أعطاه الله صار الحسن هكذا أنا رب الله هذا بكره فكفر اثنان نعم الله وأقر واحد. هذا شاهد لقوله عز وجل وقليل من عبادة الشرك أي ثلاثة واحد قاس اثنان الأسلام ثم باستماع فكان الأول ملك أولا أليس محب إليه ابن الأبرص وجد الحسن ولون الحسن وجد أني لقد قدم الناس به العادل قال فمسح فذهب عن الأبرص وأعطاه العزيز الحسن ولون الحسن. فأيما لي أحب إليه قال الإبل وانتقص السراوي فأعطاه الله ناقة الزراع الحامل ثم قال بارك الله في الأبرص تعالى ثم أتى الأقرع أيش من حد إليه قال بعض الحسن وإذا بعني لقد قال الناس من العافين فمسح رأسه فأزل الله عنه ماله فأعطاه الله صلاة حسنة وذهب عن قدره. فأي ما لحد قال البقر أو عبد في الخطاوي أعطاه الله ناقة بقرة جراء حاملة قال بارك الله لك فيه. ثم أتى الأعمى فقال أيش من حد إليه فيعد الله لبصره فأوصى به الناس فمسح على عينيه فرد الله بالجبل. ثم اي سؤال ما بحد قال يا غنم وهذا شاك واردة من وليدة لشأنها أنها سنة. فقال له بارك الله لك فيه. قال فأنت جه هذا يعني أبرز ثلاثة وأنت جه ما في بطني ما قد هذا وقعت هذا وغلب كل واحد. ثم انتشرت الذرية وجعل الله فيها البركة وهكذا شاك هذا جعل هؤلاء حتى صار من أبرز واد من الإبل والأبرع واد من البقر ولا أما واد من ثم ابتلي بعد ذلك جاءت البنية الأخرى. وهذا السؤال هل يكفرون أم يكفرون؟ كم مثل ما في البدن؟ كم مثل ما في المال؟ فيكفرون يهاجمون هل يكفرون أم أم؟ جاءهم ملك في كرة الأبرص في كرة الأعمى في كرة الأقرع حتى يكفروا حالهم الأولى بعدهم ينتبهون لعلهم يستفيدون. ولم يستفيد الأبرص الأقرع فذكره أيضا ألم تكن أبرص؟ ألم تكن أقرع؟ ألم تكن بقيرة؟ كل واحد يبكي فأنكر وقال إنما إن وجدت هذا مكادا الأنكار الأمل عن جد. فقال إن كنت خالف فأنكر الله أكبر من الله أعلم أن الله هذا يدرس الملك فعاد إلى هذه المسيلة ابتلاء وامتحانا وقدرة وقدرة عادية إن شاء الله. ثم الأعمى اعترف بنعم الله وكنت معه رب الله لغسلني فضل بعض الله أعطاني من المال وكل ما فيه سبب عمل والله لا أدري فهو مثل خطر الله. فقال الملك إن مسؤوليك ليس لحاجة إن مسؤوليك أنت ذلك مالك ما لي حاجة إنما هي ابتلاء من الله. فقد رضي الله عنك بسبب الكفر والاعتراف بالنعم وسكت على أطفال البيت بسبب حسان إخوانه من الإخوة وإن شاء الله نسأل الله العافية. وفي هذا من الفوائد الحث على كفر النعم والاعتراف بها لله والأدب قال لا بلغ الا بالله في النبي ما قال الا بك او لا الا بالله في يدك قد اتى بعباره مشروعه الا بالله في النبي. ايضا بيان قدره الله عز وجل وان يقول لشيء كنت يسر بيناه ابرز اقرع كثير في الحال ازال الله بركه وقرعه ورد عاجبته في الحال على هذا الملك انما امر بها في يده ثم إنسان بركة في هذا المال وقام هذا وادي هذا وادي هذا وادي يعني امتحان فيجب أن يكون حذرة وفي دائما على حذر من الله وعلى حذر من عقوبة سبحانه وتعالى ولكي يكفر عن الله وتعرف بحقه سبحانه صارفا لها في مراته وطاعته بالنبي حتى تنتعب وحتى يبارك له فيها وحتى يسلم من تبعتها ومظلومتها. فلا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم. اتق الله الجميع. إذا وضعنا قضية يبدو المصلين أتينا بجهاز كهربائي مباشرة وقال بعض المصلين من أين شيء والله تفرح ويحرق مباشرة ما يستعمل تشرق أفضل بعد الصلاة ويستعمل تشرق أفضل حطوا هذا الدواء مو برضو الصلاة لا هم يقولون ما يجيب للباعوث والمعنى يقول لا حتى الدواء للجيني قبل اختار بلخ وصير روح الواحد. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرنا أيًا فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن ابي حاتم وله بسند صحيح عن قتاده قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ورحمه الله باب قوله تعالى باب ما جاء في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وهذا المؤلف بهذا وهي قدم بيان تحليل التعليم بغير الله وانه يجب ان يعبد احد بغير الله فلا يقال عبد النبي ولا عبد كعبه ولا عبد حسين ولا عبد عمر ولا كل ذلك بل التعليم يكون لله واحد عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الكريم عبد القدير الى غير ذلك لان الله ظن ما فعل ذلك فلما اعطاهما قال جعل له شركاء بما اعطاهما فتعالى الله عما يشركون هذا منه وعيد لمن فعل ذلك. الآية سياقها هي في آدم وحواء عليه الصلاة والسلام وهذه على ما قاله السلف دلة من آدم وحواء في حيث أطاع بها الشيطان في عبد الحال. وقال آخرون من الواجب هذا بيت من بني إسرائيل وقع لبني إسرائيل وقع ففعل هذا فعل ومن ذلك السياق أبى ذلك. وهذا السياق هو مثل ما قال ابن عباس وغيره من السلف ان هذا وقع لادم بسبب موت الاول والثاني من اولادهما فاتقهما حب الولد وبين لهما الشيطان هذه الوسوسه وهذا الاسم عبد الحارث فظن انه يعيش بسبب ذلك ووقع فيه المعصيه. قال العلماء والله فقد تقع في الانبياء اذا كانت صغيره. ويحتمل انهما حين على ذلك يعتقدان انه جائز لهما فبهذا فعلا ولا يعلم انه ينفى بينهما كرهاه اولا ثم طلع في وسوسته ومعراض ظن منهما انه جائز وخفع عليهما الحكم الشرعي فجعل هذا فعل ذلك. وبين هذا يقول عن جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا لم يجد لان هو بالتعليم من غير الله. اما ادم وحواء فلم يعلما ذلك فاطاعه الشيطان اطاع الشيطان لذلك وسوسته جهلا منهما بالحكم الشرعي او بامر اخر وهو ان الأمر الذي قاله الشيطان في آدم وحواء لم يثبت أنه قال لهما وإنما وقع في بني إسرائيل كما قال له السلف فلم يختلف ففي السياق يختلف ما قال ابن عباس وكذا والله جل وعلا أعلم. والحكم يناقض شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها الشريعة العامة فما كان يتقدم فله ما فيه في ساحة في بعض المسائل ومن عز بعض المسائل التي بصلاه بصلاه يقبلها. واما هذه المساله فبين الله سبحانه وتعالى فيها الحكم وانه لا ينهي بالتشريك بحكم بغير الله سبحانه وتعالى بل يجب ان يكون ذلك لله يعلم لانه ذم من فعل ذلك فتعالى الله عما يشركون. فعلم بذلك انه لا يجب ان يغير الله. ولهذا قال ابن حزم اتفق العلماء على تحريف الاسم المعبد لغير الله وعبد عمر وعبد ساله ونحو ذلك. حاشا عبد المطلب لان الرسول اقر ذلك فدل ذلك على عزيمتهم الاستثناء. فالصحابه عبد المطلب الربيعه غير النبي صلى الله عليه وسلم والسلام فدل على استثنائه فان اصله تعبيد للعشق عن تعبيد للزهد كان عبد المطلب ثم بذلك لانه ظنه عبد المطلب ظن بيده عبد المطلب ظنه عبد بعمله المطلب لعبد مناف فقال عبد المطلب من جهه الرب وهذا ليس كذلك لكن لما راى وجهه تغير في هذا الخمس والسفر فظنه مغلى ثم ذكر في الاسلام عز وجل. اما بقيه الاسماء معبدا لغير الله فانه يمنع عبد عمر وابن كعبه وعبد النبي ونحو ذلك. قال فكاد الشيخ في طاعته ولم يكن في عباده ان يطاعوا في هذا الاسم عن غير علم فنبه على ذلك كما بين الله جل في الكتاب العظيم. والحاصل من هذا كله ان قضيه وقعت من ابن ادم او من بعض من الاسرائيل بين الله في الكتاب العظيم انه لا يجوز وان الواجب التعليم لله وحده وان لا يقتدى ان يفعل ذلك كان الاولين من بني اسرائيل ولا يوقع لآدم ولا يوقع لآدم ولا يوقع لآدم أن يكون التسبيح والتعجيل لله وحده. ثم وقع في بني إسرائيل أو في عهد آدم وحواء لا يفعل في بني آدم محمد عليه الصلاة والسلام، بل الله نعم الله في بني آدم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا كله من باب كمال التوحيد، كمال الإيمان، كمال عبادة الله وحده، كمال الدعوة إلى سبحانه وتعالى. وشريعة محمد جاءت من غاية كمال التوحيد، غاية كمال التعظيم الربوبية، غاية كمال البعد عن وسائل الشرك ووسائل التعبد من غير الله سبحانه وتعالى. فيأتي به الشرائع وأعظمها وأقلها وأبعدها عن كل شرك. هذه الشريعة المحمدية التي جاء بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال عن عبد المطلب الاخبار عن نعم غيره مجرد اخبار عن الماضي ولا اخبار؟ لا اخبار نعم اخبار عن الاسلام الماضي ولا اخبار عن الاسلام الماضي. باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه الايه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعن سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. لا بقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين في أسمائه فاذكروا ما كانوا يعملون. يبين سبحانه أن له الأسماء الحسنى التي لا يعتريها نفس، بل كمال كالحكيم والعزيز والرؤوف والقدير والله والقدوس الملك ونحو ذلك، كلها أسماء حسنى دالة على معاني عظيمة مطلوب بها ربنا عز وجل على الوجه الأكبر سبحانه وتعالى. فيدعى بها عز وجل يقال يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم يجل لنا ارحمنا انجنا من النار، ويدعى بها سبحانه وتعالى. وذر من يحب في اسمائه الهاد فيها ويميل بها عن الحق، والافراط مع الله فيها سبحانه وتعالى، كمن جعل لغير الله شيئا من عباده كاللات والعزى والاصنام، فاشرك فيها مع الله غيره وجعل الاله له لغيره وصار كافرا بذلك. وهكذا من الحد فيها بأن أمالها على الحق وزعم أنه لا معنى لها كالجهمية والمعتزلة الذين نفوا صفات الله أو نفوا أسماءهم وصفاته جميعا، فقد الحد في ذلك يعني مالوا عن الحق الإلحاد الميل عن الحق ومنه البحث في القبر والرجوع في جانب مائلا. فالملحد هو مائل عن الحق الذي خدف عنه وأعرض عنه، ويطلق الكفار جميعهم لأنهم ملحدون. وهكذا أهل البدع من نفات الصفات والأسماء وغيرهم من أهل البدع قد ألحدوا، لكن الإلحاد إثمان، إلحاد كامل وهو ما يقوم من يقع من الكفرة، وإلحاد ناقص وهو ما يقع من بعض المسلمين في عدم إنقياده الحق على التمام والكمال، ويكون له نوع إلحاد وغير عن الحق يفوتهم من الإيمان ويفوتهم من الإسلام بقدر ما عندهم من الإلحاد. فالواجب على المؤمن ان يكون منقادا للحق ثابتا عليه متصلا به ملتزما به حتى لا يغير عنه يمينا ولا شمالا. قال العام يدخل فيها ما ليس منها، يدخل في اسماء الله ما ليس منها، هذا مؤمن الالحاد. ثم يسمى الله باسماء ما انزل الله بها من سلطان، هذا مؤمن الالحاد نوع من البعض، فلا يسمى سبحانه الا ما سمى به نفسه. وكذلك قول بعضهم لا أنها من الإله والعزة من العزيز نوع من الإلحاد، ولهذا سموا الإله أو الطائف الله قالوا أنه مؤنث الإله، وسموا العزة من العزيز تقواها من المالك، كله باطل. فالعزة لا وجه لها، فهي شجرة لا وجه لها ولا حق لها، وإنما زيده استطاع عبادتها. هكذا لا صخرة أو ميت قد انقطعت أسبابه لكن الجهال جعلوه إلها لهم وعبدوه من دون الله، وهكذا مناك صخرة المعروف من فرع عند قبيل عبدها الأوسط الخزر وجماعة معهم وكله ضلال والإلحاد. فالواجب أن يرد الله وحده سبحانه وتعالى ويتصل بالعباد فتسمية آلهة المشركين آلهة إلحاد، ونفي الصفات وتأويلها إلى غير معناها إلحاد، ونفي الأسماء بكلية إلحاد، ونفي بعضها أو تأويل بعضها إلحاد، فالإلحاد يتفاوت ويختلف بعضه أشد من بعض، وهكذا ينير عن الحق في تعاطي المعاصي والسيئات، ونير عن العدالة نوع من الإلحاد، لكنه إلحاد أصغر غير الإلحاد الأكبر الذي يقع من الكفرة في عباد غير الله وفي إنكارهم ما أخبر الله به على ألسنة الرسل. فمن كذب الله وعبد معه غيره فلا يلحد إلحادا يجعله من الكافرين، وهكذا من نفى صفات الله وأسماءه كالجهمية ونحوهم ألحد إلحادا يلحقه بالكافرين عند أهل السنة والجماعة. ومن ألحد في بعض الشيء فأول بعض الصفات قال له نصيب من الحق من الباطل وعليه جزءه في ذلك، ولكن لا يخرج في ذلك عن دائرة الإسلام، بل هو مسلم عنده نقص بشيء ما تأوله بعض الصفات. والله المستعان، وفق الله الجميع، والله المستعان. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. هذا من كتاب التوحيد، يعني فجر من كتاب التوحيد الذي ألف يعني دعوته في مبدا دعوته رحمه الله، وهو كتاب عظيم لا نعلم انه سبق له نظير من التاليف بما احتوى عليه من الصلاه المجيده، ومع اهل كتب الحديث وكتب العقيده رحمه الله، وهو كتاب جيد مفيد. باب لا يقال السلام على الله، لان الله السلام سبحانه وتعالى. كان الصحابه في اول الامر يقولون الى جلسه التحيات: السلام على الله عباده، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال له النبي: لا تقول السلام على الله، فان الله السلام. فلا يقول التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله، ثم يتخيل الدعاء اعجبه اليه يدعو. فهو الشيخان علي المسعود رضي الله عنه، هذا هو الذي قال التحيات، ما يقال السلام على الله، لان الله هو السلام. وكان يقول اذا سلم صلاته واستغفر ثلاثه: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. الله هو السلام، معناه انه السلام من دون اقتضاء سبحانه وتعالى، معناه انه يسلم العباد. كلمه السلام لها معنيان، احدهما انه يسلم العباد، ان السلام من دون السلام، ومعنى هذا المعنى الثاني انه الكامل والسالم في النفس وعين، فله كلام مطلق لكل وجود ذاته واسمائه وصفاته وافعاله. فلا يسلم عليه، لا يقال على الله السلام، من يسال الدعاء فلا يقال على الله، لانه غني عن كل احد، ليس في حاجه الى دعاء الناس، وانما مشروع تعظيمه وتقديسه، ولماذا انه موصول صلاه في الكمال، ولماذا انه يسلم لعباده الناس الضار والمعطي المحسن، هذا هو الذي يقول سبحانه وتعالى. اما يقال على الله السلام او عليك يا رب السلام، فهذا نوع من الدعاء لا يليق بالله، فانما يسلم المخلوق قال السلام على فلان، يعني له السلام له العافيه لانه محتاج اليه. اما الله عز وجل هو كامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله، وغني بذاته عن كل ما سواه، وهو لم يعط السلام ويمن بالسلام ويجيب بالسلام على عباده، وليس بحاجه الى شيء من عباده يمدونه به او ينفعونه به، هو غني بذاته عن كل ما سواه سبحانه. هذا معنى كلام اتق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. إذا أسلم رجل وامرأة هل يعود العقل؟ لا، يبقى على حالهم، على عقل يسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هم على عهدهم. لا تضرب الإلهات في الجماعة الأفضل أن تنسيبيتي ويغلي مع الجماعة لنفسي حصل حد وهي لها طرحات وضحة صلى الله عليه وسلم والله أين بها لنفسي إذا كان يجب سماع الحل معه فالأفضل يسلم أفا الله تسلم إذا كان شخص تصدق على أخيه وكان يسلم المغرب هل يسلم معه ثلاثة مئة في جواه؟ لا لا يجب ما يقال إنه أن يسلم لا يجب من عليه أصحاب الجنة هل يقسمها من عليه للزكاة مما عنده للزكاة ويقسم ما لا يقسم على الزكاة على حالها ويقسم على حالها زي لا ينعزك زي لا ينعزك صحيح لكن إذا كان يحسن يحتاج إلى أن يقدم البيت قدم البيت قد يطلع حول قد يطلع حول حتى لا يستمع ذلك قد بالبيت هو يقسم ذلك إذا كان لا والله يا جماعه احنا بنحتاج بيت كثير مثلا لا والله ما يروح يعرف شنو يقول والله اذا كان خاص عنده ذهب موجب على الزكاه يجيب التعطيه الاخرى يطلع في الزكاه يطلع في الزكاه الاخرى عنده بيت على احد يسمع له لو بتاخذ بس ما في هذا اذا كان فقيره ما في هذا مثلا قول صعب قول رسول الله نحن قلنا والله لا دعوة في الليل لا بد من الله مشرح لنا العافية فيه هذا معنى لا يستحق هذا معنى بعد هذا معنى ففي الأولى يقول الله الله ثم خلق الرسول يعني لأنه أدخل هنا أن يستبين فالرحمن الله عندي هذا من هذا فالأولى يقول الله ثم ما عافى بالرسول إذا أرى ليلة الهداية الله لما جاء الرسول الهداية الذي بعث الله بها رسوله فوق في ذات الرسول بس ما بعيدة من الوجود إلا لو قاتل يخطف يا رسول الله لو شرح لي أمة أشخص عليها ودعوك لها بدون شيء ما هذا يعني أن يكون في سلام يعني أين يقول هيا نبي حسن بعد الله أنت في مجال الحديث نفع مولا من ثلاث وقال غير قال إنك لا تجد ما أحسن في بعد كيف طبعاً من الله عزيزاً إذا دعوهم إلى الله نعم هل يتنفعهم تقديم فرق لأن يكشروا عليهم يتخذوا بالله يكشروا نعم باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه يقول الله يا الله يا قول اللهم اغفر لي اشيك اللهم اغفر لي اشيك اراد المؤلف هذا ان من كمال الايمان وكمال التوحيد العزم على المبدا وعدم التردد وان المؤمن دعا ربه يعزم ولا يتردد فان مجيده العظيم وهو غني الحميد فلا يقول انما يستثمر انما يستثمر الى طلب المخلوق قد يعزم ويقول اعطني كذا يشير او القطاع هذا الحق المفروض ان الرب عز وجل هو الغني الشامل القائل على كل شيء فلا يلقب الفقير العبد الفقير ان يستثمر سؤاله ويقول اللهم اغفر لي اشير او اللهم اغفر لي جل وعلا كانه غير محتاج كانه ليس بمضطر الى هذا المسؤول من فضلك يقلب الشيء فلا يلقب الفقير العبد الفقير ان يستثمر سؤاله ويقول اللهم اغفر لي اشرك او اللهم اغفر لي جل وعلا كانه غير محتاج كانه ليس بمضطر الى هذا المسؤول ولكن يعزي مثلا ويجزي ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يقول ان يحرم اللهم اغفر لي اشرك اللهم اغفر لي اشرك ليعزي مثلا فان الله لا يقصها لا احد يشرك الله على شيء حتى يقال ان شئت وليس بعاجز حتى يقال ان شئت فلا يليق هذا بالله سبحانه وتعالى إن بالآخر يبقى بمثابة فإن الله لا يتعرضه شيء أعطاه فهو جل وعلا العظيم الشأن غير الحميد، فلا يتعرض شيء أعطاه عباده وزاد به على عباده، وكلها عنده قليله ويسيره وإن أعطاه الشيء العظيم سبحانه وتعالى. فيسوء المؤمن أن يكون عظيم الرغبة فيما عند الله، كبير التعلق بالله، كبير اللجأ إليه والإلتجاء إليه، فإذا سأله سأله سأله الطرف وعن الرابط فلا يكتفي، فلا يقول اللهم اغفر لي شيء أو اللهم ارحم لي شيء اللهم اغفر لي شيء أو اللهم اغفر لي شيء، لا. وهكذا الإخوان لا يقول غفر الله لك إن شاء الله أو رحمك الله إن شاء الله، لا، يجزي اللهم اغفر لي اللهم ارحمه رحمك الله يا أخي، فلا يقول إن شاء الله، لا يكتفي، بل يكون دعاءه دعاء الراغب دعاء الجاز دعاء الملح. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. يقول المؤلف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وامتي. المؤلف في كتاب التوحيد ذكر التوحيد وذكر ما يكون من كماله وتمامه وذكر ما يناهيه، هو كتاب جامع، ذكر التوحيد وضده وذكر ما يكمله وذكر ما يناهي كماله. وهذا باب ما ينافي كمال التوحيد، بها ذكر او لا يقول عبدي وامتي. لا يقول العبد الذي يخاطب جاريته او غلامه بعبدي وامتي، تعذب مع الله عز وجل، بل يقول فتاي وفتاتي وغلامي خادمي ونحو ذلك، لان العبد عبد الله والاماء اماء الله. هذا من باب الكمال والتعذب مع الله عز وجل والاعتراف بأنه سبحانه هو المالك لكل شيء وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى، بخلاف إذا كان العبد فلان أو إمام فلان، هذا ليس من باب إضافة إلى نفسه بل من باب الإحذار فهو أكثر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يقل أن هذا أطعم ربك رب ربك، ولا الظهر بالآخر أطعم ربك باب سيدي وولائي. هذا من بعضها التعدد، لأن رب الجميع والله سبحانه وتعالى، فلا يجري هذا الإطلاق أطعم ربك. الله جل وعلا يطعم ويغني عن كل ما فيه سبحانه وتعالى، وهكذا غني وهكذا يقي كله لا يعني حقه سبحانه، لأنه ليس مال مطلق، ليس في حاجة إلى طعام وشراب وغير ذلك، ويغني عن كل ما فيه سبحانه وتعالى. فلا ينافي هذا التعبير أطعم ربك ربك الله رب جميع، من سيدك يتعامل عنده من مالك، فلا يقل عبارتها أطعم سيدك أطعم مولاك عمك، لأن هذه العبارات معروفة لا تتجه بالضرورية. السيد هو المالك والرئيس، إذا قال أطعم سيدك لمالك رئيسا. وهكذا المولى له معاني كثيره، ومنها السيد والمالك والقريب النافذ. جاءت بعض الروايات الاخرى لا يقول ان مولاي ان مولاه الله، لكن محصول عند اهل العلم في ذات الاذن، لان كلمه مولاه مشتركه في قوله جل وعلا: وإن كافر لولا لهم ولا نغفر لهم فهم مخذولون، بالنسبة إلى من استقام على دين الله ونصر دين الله. فلا حرج أن يكون مولاي قريبي أو عتيقي أو معتقي أو سيدي، لهذا كما في الحديث هذا ليس سيدي مولاي. وأستاذ الناس عن عمي يعني الملك، فيقال عمي ويقال سيدي ويقال مولاي ويقال ما أشبه لما اصطلحوا عليه واعتراف به بدل من ربي. ولا يقل فتاي وفتاتي، ولا يقل فتاي وفتاتي وغلامي، ولا يقل عبد وامتي كما تقدم. كل هذا من باب الادب مع الله، من عدم اطلاق الرب على السيد، ومن عدم قول عبدي وامتي، فليستعمل الالفاظ البعيده عنه والمتابعه والبعيده عن سوء الادب، فيقول غلامي فتاي جاريتي، ولا يقل عبد وامتي. وكذلك لا يقول اطع ربك وانت ربك اطع ربك، فيقول السيد فاتي يقول سيدي مولاي عمي رئيسي، العبارات التي يقتنعون عليها غير هذه العباره. نسال الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وسلم. باب لا يرد من سال بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعينوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الباب في النهي عن الرجل من سأل بالله ذكره المؤلف في كتاب التوحيد لما فيه من تعظيم الله وإجلاله في إعطائه من سأله. قال: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل بالله فأعطيه، ومن استعاذ بالله فأعينه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا بفتح ما لا تعلمون، ويراد بظنها لا تروا حتى تظنوا أنكم قد كافئتموه. هذه الكلمات من جوامع الكلم التي أتى عليه الصلاة والسلام. فمن فعل لأهل الإيمان أن يعطي من سأل بالله تعظيما لله ويسأل الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت عدة أحاديث تدل على كراهة السؤال بالله بما فيه التكذيب على الناس، ولكن متى سأل حقا له كالزكاة أو من بيت المال أو كان مضطرا عجل أن يعطى، وأما إذا كان على غير ذلك فأفضل أن يعطى ولا ينبغي له أن يسأل بالله عملا بالأحاديث الأخرى الدالة على كراهة ذلك. ومن استعاذ بالله بدا ان يعاود، ولهذا لما استعاذت امر جبريل رضي الله عنه قال: لقد عدت معه، لقد عدت مع عظيم الحقيب اهله ولم يتزوجها. المقصود من الاستعاذة بالله فانه يسمع ان يعاد اذا كان يسحب عليه، اما اذا كان يستعيذ بالله في اسقاط حق عليه فلا، لأن الله أمر بأداء الحقوق ولا يجب أن يستعاذ بالله في حفظ الحقوق. فلا يتعوذ بالله أن تلزموني بالصلاة، أو أن تلزموني بأداء الزكاة، أو أن تلزموني بأداء الحقوق التي عليه سواء الدين والكفارات ونحو ذلك. أما إذا استعاذ بالله من أن لا يلزمك فلا بأس كفر ويعاد تقديرا لما استعاذ بك، فإن يستعيذ بالله يولى القضاء وهناك من يقوم مقامه، أي تعالى بالله ويا الإمارة وما هناك من يقوم مقامه، وما أشبه ذلك من الأشياء التي فيها الخطر. كما يروى عن ابن عمر أنه لما أمره عثمان بالقضاء استعاذ بالله من جل القضاء فأعاذه عثمان. قال إن صح يقول على أنه من أكثر الحمد لله أن يقوم بالله بالواجب، وكان الصالحون بذلك عهد عثمان كثيرين. ومن دعاك فأجيبوه، ومن دعا إلى وليمة إجابة، ثم إن له الدعوة إلى المصالح والسؤال والتواصل والتقارب. ولهذا شرع الله بهذا الدعوة كما كان في العرف أو لغير العرف، وأهمها وأعظمها دعوة العرف. ولهذا في الحديث الصحيح: إلا من يدعها فعفى الله ورسوله ورسوله. الواجب اتجاه الدعوة إلا أن يأمن بها مانع أو يكون له مانع، لا يكون مريضا أو بعيدا عن محل الدعوة يقع عليه المجيء إليها، ولا يكون له الوصول، أو كانت الدعوة فيها منكر كالأغاني والبلاغي وشرب الخمر ونحو ذلك. فإذا كانت الدعوة سليمة ومدعو مستطيع وجب أن يجيب، أو تعسد على الأقل أن يجيب بقوله صلى الله عليه وسلم: من دعاك فأجيبه. ومن الحديث الثاني: حتى يسمع الأخ يجيب دعوته، ولعمر بن المنذر قد عصى الله ورسوله. قال: ومن صنع إليكم معروفا كافئوه. هذا من مكارم الأخلاق ومن كمال الإيمان، المكافأة على المعروف بما استطاع، إن كان ماليا بالمال، وإن كان غير مالي بالكلام الطيب والدعاء. فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له، عجز عن المكافأة دعا له حتى يغلب على ظنه أو يعلم أنه قد كافأت بكفة وعائلة وثنائه عليه. المعروف اثم الاول على الانسان كل معروف سبب فمن صنع معروفا من ذلك من ظالم من تفريج كربة بقضاء الدين من تفريج كربة من ذلك من هلكه الى غير هذا من انواع التهديد وانواع المعروف تبع لكم مكافات بما يناسب المخالف من ذلك غير حسب احوال الناس وحسب احوال المعروف ومن عجز عن ذلك فالدعاء يقوم مقام المكافاه وفق الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. وكراه في الدولة في اليسار لأن أباه في المعروف حد نعم صفا البرق يمكن أن يكون بعد نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فهي نصف عليهم نصف عليهم نعم إذا قربنا شخص العوام هؤلاء يقول بوجه الله تعالى وجه الله يعني هذه اللفظة هذا ينبغي قبض ذلك ينبغي معنى قبض الله الحديث فيه الحديث فيه الحديث فيه الحديث فيه الحديث فيه الحديث فيه الحديث فيه الحديث فيه الحديث فيه الحديث فيه الحديث فيه الحديث فيه الحديث هذا بالله هذا توجه بالكفر هذا بالله يعظم على الأمر مثل ما قال حضرة الصلاقة ولا أنا لما بإذن الله نقص تعالى أسألها بالله يعظم بالله حسنا بالله هذه الثلاثة نعم بالله والصلاة والسلام هذا قال الله وجل وعلا العبد كذا ولا يسمع الله ولا يعلم الله إنه يدعى غير سبحانه يا رب يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير الصفات لا تتوصل بها ولا يتعب ولا تدعى حفاظ في التوجيه ونبنى على ذلك ولكن لا تتوصل بها اصبح بعلمك العظيم اصبح برحمتك عوض بغاز من شهادتك بغازك من عقوبتك الى غير ذلك نعم باب لا يسال بوجه الله الا الجنه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم باب لا يسأل بوجه الله الجنة ثم ذكر حديث جابر رواه أبو داود وما ذاك إلا لأن الجنة فيها آية مقالة وفيها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وفيها المعين المقيم ويجه الله موتره العظيم فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة يعني وما يقرب إليها قال يرضى اللهم إن جاءت بوجه الكريم إدخال الجنة ونجاتي من النار أو اللهم إن جاءت بوجه الكريم أن توفقني للاستقامة على طاعتك أو جئت غافلا فما يقرب إلى الجنة هو أريد بأسرار الجنة لكن الحديث في هذه الدعوة الدين البعض والمؤلف أراد بذلك أنه غني سمع كان التغيير من سماع الإنسان أن يسأل بوجه الله إلى الجنة لأنها على المطالب وهكذا ما يقرب إليها سؤال الله الثبات على الإيمان وإلا صدق الدين وإلا صلاح قلبه والعمل وإلا العزم من الله بفكر كل هذه تقدم إلى الجنة وتباعد من النار الحديث أو ما فيه من الدين ينجذب بما جاء في رواية أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هذا خاصا بسؤال الله عز وجل بوجه الكريم أجل هو تقدم إليها وما يخرج إليها بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن

على العبد عمل الشيطان وساوسه وتشكيكه ينبغي المؤمن الا يستحيلها حتى لا يقع في حبائل الشيطان وساوسه وتشكيكه وإملائه ما لا ينبغي. فإذا الأمور يد الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها جل وعلا. فإذا فعل المؤمن ما شرع الله من تهيئ العباد من السفر من الإقامة من الأكل من غير ذلك الأسباب التي تعاطاها ثم غلبه القدر فليقدر الله ما شاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. فليس الأمر في يد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: واشهد الصابرين أن الذين أخرجوا فيه فقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد صاب المصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آمن بمصيبتي وأخرج بخيرا منها إلا آجله الله بمصيبتي وأخرج له خيرا منها. فالمؤمن هكذا تحت قدر، لكن لا يمنعه قدر من أفعال الأسباب بحال الأسباب التي يستطيعها. فإذا قدر أن الأسباب لم تنفع فلا يجزع ولا يقول له لو بل يتقدر الله ما شاء فعل. إنا لله وإنا إليه راجعون. مثلا ذهب للطبيب إلى جلده الطبيب الفلاني أو المستشفى الفلاني أو المستشفى الفلاني فلم يقدر نفس الأسباب فلا يرد بعد موت لو أني سافرت إلى الخارج لو أني ذهبت إلى المستشفى الآخر لو أني ذهبت إلى فلان هذا ما قد قدر الأمر والله سبحانه وتعالى ليس ذلك لا وقع لكن هذه الذي انتهت وقدرت الدم فلا ينبغي الاعتراف بقول لو لو. أما إذا كان لو بديان ما ينبغي بديان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لو استخدمت من الله في الضوء فهديت قد ليس الاعتراف وهذا لكن لبيان الأفضل. مثل لو علمت أن هذا واقع لفعلت كذا وكذا مما يبين للناس أنه الأفضل وأنه الأحرار ولو علمت أن الفلان الموجود لزرته ولو علمت أن الفلان مريض لعدته أو ما أشبه مما يخبر عن حسده على ما فات عليه ليس على سبيل الاعتراف ليس داخلا في هذا وانما الممنوع هو الاعتراف على القدر واما اخباره انه لو كان كذا لفعل كذا لو كان فلانا موجودا لقرات عليه كان العالم موجودا لقرات عليه لو كان لو علمت ان فلان مريض زرته لو استقلت به كذبت ما سبق الى كذا وما اشبه ذلك ليس هذا من باب الاعتراف. وفق الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، هذا البعض ما يتعلق بسب الريح. لما قال سب الريح وسب غيرها من المخلوقات نقصا في الإيمان ورأى له التوحيد، نبه المؤلف على ذلك وجعله في كتاب التوحيد ليعلم المؤمن أن غير المعاصي مما ينقص توحيده وينقص ايمانه ويضعف ايمانه. الايمان يريد ما ينقص والتوحيد يكمل ما ينقص. المعاصي تضعف الايمان وتنقص كمال التوحيد والطاعه تزيد الايمان وتزيد كمال التوحيد. وسب الريح من المعاصي لانها مخلوق مدبر يصل بخير واشتر فلا يسبها على قال على الله الريح او قال الله الريح او صار بارك الله على الريح او ما اشبه ذلك بل يعمل مما اكل اليه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا راى انها ما يكره في فتها اللهم اني اكثر هذه الريح كما فيها وكيف يوسف وكيف يكرهها بما فيها وكيف يوسف هكذا جاء في الحج عائشه لماذا فلان لم يكن لهذا كما قال اللهم اكثر هذه الريح كما فيها وكيف يوسف ولا يغني كذبها فيما فيها وفيما اسكت. وجاء في المعنى ايضا الدعاء ما دعاه الله رياحا ولا دعاه ريحا واحرقته ولا دعاه عذابا هذا هو مشروع مشروع المؤمن ان تريد الرياح وشدتها يسال الله خيرها ويعوذ الله من شرها فاسال دعاه رياحا ولا دعاه ريحا لان الله اكبر بان يردها في حياته قومه. اما الرياح فجعلها الله مشروعا لا ياتي الرياح وبشراء قد تكون رحمة لقوم وفرجا لهم، قد تكون عذابا لآخرين كما جرى لآل. فالمهم يسأل الله خيرها لو دبرها وأرسلها، يسأل بخيرها ويستعين بالله في كفرها. هذا هو الواجب عند هذا الأمر، وهذا هو من كمال التوحيد وكمال الإيمان، أن ينتهي أمر الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأن لا يسب الريح كما لا يسب غير ذلك من المخلوقات التي لم يفعل الله سبحانه. وفق الله من يريد كل من يريد من يريد. الرياح عندها الرياح. معناها أنه من الرياح مش مطلقاً ولا. أنت؟ أنت؟ الرياح اللي جعلوها فيها جعل الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ليش متكرر يا ابن الله؟ أولى أهل إذا كان ما يرد إلى بعض محروف ولا إلى أهل إذا كان ما إلى قاهر يا سكر بلا معنى وقال وصل المحل لكاس مغرزة كذا قال له في واحد السياق ترى تغيثه وقال خذ الدراب مقابل هذا السياق تغيث من غرزة ياخذ من الناس ياخذ الله كثير لكن أكثر به ياخذ العامة في عالم يعين ياخذ من الكلاس ياخذ زينا الأهم الوالدة في قبل سورة الكهف في قراءتها في يوم الجمعة لا كلها ضعيفة لكن جد بعض ما شيء موقوف لا علم الله صح ما يقول فلان كل كل قضية من نحن هذه حول الجهاز حول اللحوم في الخارج شيء جديد فلان كل كل قضية نحن حس لما فينا في حرب عين الله أكبر الله أكبر أبلع سبع عشر وما دون ذلك لا ما يقوم كل شيء حاجاته سيدي من دراسة قم بها دراسة لم يكن من نظر ممكن ان اجل الى السنه الثانيه حتى لما راح لان هنا الله اعلم ان يعلمونها في خدمه يمكن نظام السماح لها نظام المدرسه مثل ما تعرفون هي الواح اسهل من الحق لكن جوابها من الواح اسهل سوف تشوفنا ما هو الجهل يستخدم عن سنه الحاكم ما ادري صلى الله عليه وسلم يعني ينهى بالنفس على حادث الفطره ان يلفي بشيء من الجهل يسمى الحادث عن نقاط هذا المرعى بيها صلى الله عليه وسلم شهادة المرعى بالرجل الله خليك الله على الرسول مثل ما عنده حاكم حتى مثل ما يجلل يجلل على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله نعم قطع الصلاة من نظر معي يصلي وفترته هل يرسل الصلاة يا مرأة هل يأجل وشهار المرأة انت الحال هل مرأة هل أقول الشيخ هل المرأة بتقطع صلاة المرأة لا قطع صلاة المرأة لا قطع صلاة تسلوها يا شيخ نعم نعم يستلاح مرأة يصلي يعني قطع صلاة المرأة لا فرصة بدلك أقول المسلع على حاجة لا لا تشبه هل يرسل لا في هذا لا لا أعرف هذا لا لا صحيح ليس كان على مقال لكن لا صحيح لا صحيح ولا غيره ما في ولا صحيح ولا عظيم فيه ولا ظلم خذلا حتى هذا الله لا يجمع فيه من طيب هذا الشيء لا أحد. باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآن وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآن قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت ما فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكبر. وفتش نفسك عن أن تسالم، فإن تنجو منها تنجو مني عظيمة، وإلا فإني لا إخالك نابية. يقول رحمه الله قول الله تعالى: يظنون بالله هو الحق من الجاهلية، يقولون هل المشركون ما أمر كله منها. قوله تعالى: ألم يقال لإخوانهم قعدوا لو أطاعون، ولإخوانها الظن يظن بالسوء عليهم باب السوء. الآية ثم ذكر كلام العلم رحمه الله في هذا الباب. والمقصود بهذا الباب بيان أن كثيرا من الناس لا يسلم لله حكمته، ولا يسلم لله قدره السابق، ولا يسلم لله ما أراده سبحانه من تنبيه العباد على أغلاطهم وأخطائهم حتى يستعدوا وحتى ينتبهوا، بل أساء بالله أساء أو أظن بالله. منهم كثير منهم ما يظن أن ما يقع من الأشياء يتخالف هواه من غير حكمة ولا عن قدر سابق، ومنهم ما يظن أنه من مجرد المشيئة لا عن حسن فقط، ومنهم من يظن أن الله جار على عباده وظلمهم حتى فعل كذا وفعل كذا، ظلم فلانا وأخطأ فلانا ورفح فلانا وأمر فلانا بماذا. هذه عيون الناس الكثيرة، ولهذا قال عز وجل: يظن في منافقين وطائفة قد أهمتهم رسل من الله غرق بجده يستفتح أحد، لما وقعت وقعة أحد وجرى مع إدوانة من جرى من الهزيمة والجراح وقتل 70 منهم يوم أحد، يظن من الحق تكلم المنافقين بما تكلموا به وظن بالله غير الحق. ولكن هل لنا الان شيء؟ هل لنا التصرف في هذا الامر؟ ويقول: لو كان لكم هنا، يعني اننا مجبورون وليس لنا امر، ولكن صادنا محمد الى هذا الامر حتى وقع ما وقع. وهذا كله من جهلهم وضلالهم ومثل اقواتهم مع نفسنا وعلى قلوبهم. ولهذا ظنوا بالله ظن السوء، وظنوا ان ما وقع ليس على حكمه بالغه، وظنوا انه لا انه لا يصل رسوله، وان هذا الذي في هذا الحجر امره فتكون الدائرة عليه، وظنوا أن أيضا أن ما وقع لمثلها عند من جلد المشيئة، فصار ظنهم هذا يجمع بين سوء الظن بالله من جهة أنه لا يصل أولياء ولا يصل بصيرة، ومن جهة أنه لا يعمل حكمة ولا تقع أفعالها الحكمة، بل بمجرد المشيئة المجرد. هذا كله باطل، ولهذا بين الله تعالى العظيم حكمه وأسراره فيما يفعله وفيما يقضيه وفيما يفعله سبحانه وتعالى. وأن يبتلي عباده بالسراء والضراء والفتنة والرخاء، يبتلي لهم وليلحق ما في قلوب المسلمين ويلحق الكافرين ونسب المؤمن إليه ويستغفرون، ويعد أنفسهم عبادا عظيما للقائه عز وجل وقيام حقه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كتابه العظيم: أولما أخذت المسيح قدست من ماذا يقول أن لا هذا قل هو العزي أو يدرك إن الله على خير وما أصابك من سقى جرعك بإذن الله ولا يعلم المؤمنين ولا يعلم المنافقين إذا تعلقت بالإنسان قالوا لولا لو كتبت هناكم ثم يقول إلى قوم الله الذي أخذ ما في قلوبهم الله من المسلمين كيف الحجة بالله لبحث ابتلاء هؤلاء وقومهم بل يؤمنون ابتلوا لتنحض إيمانهم ولتكفر سيئاتهم وليعد العدة من جديد للقاء ربهم والاستقامة على دينه فليحاسبوا أنفسهم بكثر معاصي والمخالفات ويبادروا بالتوبة إلى الله عز وجل ويكون صادق يلحق ويدمر ويبقى عذابهم والإله يقول ليفرحهم ويغرق فيهم ويعطونهم فلا حجة بالغة في كل سبحانه وتعالى وربك هو الأحكم والأعلم جل وعلا من الجميع أنه سبحانه يدين الحق يدين الباطل على الحق بداية مستقرة ويحيي مع الحق فقد أساعد من القلب أما كون المسلمين قد يقع عليهم هزيمة قد يقوم بقتل بعضهم قد يقوم بجراحات يستهيهم ترفع درجاتهم ترفع سيئاتهم ويضع إليه ويعد العدة فيكون أسباب الهزيمة ولهذا جرى عليهم ما يرى للمقصد لكن ما قدر ذلك نصرهم الله بعد ذلك وأعزهم قضاء على عدوهم وفجرهم يوم الأحزاب وفجرهم يوم في مكة وقرأت الدائرة المسلمين والعقل المتقين ولكن أعداء الله من المنافقين قد جذبت قلوبهم فلم يعقلوا الحق ولم يفهموا فساءوا بما أساءوا بأمر الله جل وعلا وبرسوله بين المؤمنين وصارت الدائرة على أعداء الله والهزيمة على أعداء الله والنصر والتوفيق لأولياء الله كما قال عز وجل وكان حقا يقول يا ايها الذين امنوا ان كنتم الله يقول بسبب اقدامه وعز وجل ان الله هو يقول ان الله لقوي عزيز فالذين ان مكناه اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهذا الوعد لا يقدع فيه ما قد دفع عن هزيمه في بعض الاحيان من قد بعض المؤمنين يستحيل من شهاده سبحانه وتعالى وفي حسنات كل المؤمنين هذا من عبادته سبحانه من فضله على اولياء ليحرصهم ويعدهم عبادا اكمل ويستخدمه بهداء ويرفع درجاته في الاخره الى غير هذا من عبادته سبحانه وتعالى. في هذا ايها الاخوه ينتهي هذا الشريط من شرف سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء وأن ينفع بهذا الشرح إنه جواب كريم. هذا ونود أن نلفت انتباه الإخوة الكرام إلى أن تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة سوف تخرج قريبا بإذن الله شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للعقيدة الصحاوية وبلوغ المرام وزاد المعاد. لنا لقاء آخر بإذن الله مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الشريط الإسلامي الرياض شارع السويد العام هاتف رقم 4259502.